ممتحن بالاعتقاد، وممتحن بالقول، وممتحن بالعمل. وإن مما يخطئ فيه الإنسان ويكثر الخطأ فيه هو أنه لا ينظر إلى كونه مؤتمنا على الكلمة التي ينطق بها، فيظن نفسه في حل من الكلام فيقول ما يشاء في الوقت الذي يشاء، ويظن كثرة كاثرة من الناس أنهم طالما لم تتدنس أيديهم بالدم الحرام أو بالمال الحرام أو لأنهم لم يقعوا في الزنا، يقول بعض الناس أنا لم أقتل ولم أسرق ولم أزني، ويظن نفسه بهذا من السعداء، وأخطأ خطأ جسيما حينما ظن أنه مكلف بالأعمال فقط، ونسي أنه مؤتمن على لسانه كما هو مؤتمن على فرجه، كما هو مؤتمن على يده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها. أنت مؤتمن كذلك على الكلمة التي تنطق بها. والكلمة في الإسلام لها خطورتها ولا عظمتها، بل في أحايين كثيرة يكون الخطأ باللسان أعظم من الخطأ باليد. فإن الإنسان يدخل في الإسلام بالكلمة ويخرج من الإسلام بالكلمة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. مجموعة كانوا خرجوا في غزوة تبوك ليؤدوا واجب الجهاد مع من؟ مع أعظم رسول جاء إلى الأرض، ومع ذلك كانت قلوبهم والعياذ بالله هذه القلوب قد استتب فيها واستقر النفاق، فخرجت من ألسنتهم في جلسة من جلساتهم مع بعض، قالوا إن قراءنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء. اتهموا الصحابة الكرام من المهاجرين وهم يعرضون بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول والمهاجرين، أرغب الناس بطونا وأجبل الناس عند اللقاء وأكذب الناس ألسنة. وجاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يكن يجعل بعض الناس جواسيس على بعض، ولم يكن يسمع لأحد على أحد، وإنما جاءه الوحي بهذا، فجاء بهم ليعرض عليهم ما قالوا، فقالوا إنما اعتذروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليهم كلمة واحدة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله ورسوله، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بأنه قال له سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الكلمة تنطق صاحبها، والإنسان مؤتمن على ما ينطق به لسان، بل إن اللسان هو الذي يبين لك خبيئة الإنسان. خبيئة الإنسان تظهر حينما ينطق بلسانه. وفي أحايين كثيرة بعض الناس يحرص كل الحرص على عدم إظهار معتقده، قد يكون منافقا، قد يكون كافرا ملحدا ويخفي ذلك على الناس، قد يكون مبتدعا ويتزيى بزي أهل السنة ويعيش في وسطهم، ولكن المرء مخبوء تحت طي لسانه، يفضح رب العالمين بلسانه واللسان ينطق. ولذلك قال رب العالمين حينما شاء أن يخفي في بداية الأمر أسماء المنافقين وأعيانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ألمح إليه أنه سيعرفهم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، من السيمة والعلامة. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس فراسة، يعني حتى ولو لم يوحى إليه من عند الله فإنه هو أعظم الناس يتفرس في الوجوه، فيكشف له رب العالمين المخبوآت ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو نشاء علق المعرفة بالسيمة والعلامة على مشيئة الله، لكنه في قضية لحن القول أقسم فقال ولتعرفنهم، فأتى باللام الموطئة للقسم الواقع في جواب القسم ولتعرفنهم، يعني والله لتعرفنهم يا محمد في لحن القول حينما يتكلمون. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لسانه يفضحه. ولذلك رب العالمين لما كلفنا أعلمنا أننا مؤاخذون بما ينطق به اللسان، فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصي عليك أقوالك، يحصي كما يحصي عليك أفعالك الأقوال كذلك تحصى. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: اكفف عليك هذا، وامسك بلسانه اكفف عليك هذا، فقال معاذ: او انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤاخذون بما تنطق به السنتنا؟ فقال: ثقلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار او على مناخرهم، جمع من خار، يعني على أنوفهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد جمع حصيدة، كأنه يشبه ما يخرج من اللسان وما يثمر من ثمرات طيبة أو خبيثة بالحصائد التي يقوم المنجل بحفظها فلا يفرق بين الثمار الطيبة أو الثمار الخبيثة، إلا حصائد ألسنتهم. وهذا تشبيه عجيب يبين أن الكلمة ثمرة لجذر شجرة ولغصن في قلب الإنسان. ولذلك قال رب العالمين هذا صراحة: ومثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فإذا يشبه الكلمة الطيبة وأعظمها كلمة التوحيد، والكلمة الخبيثة وأعلاها والعياذ بالله أو أخبثها كلمة الشرك كشجرة طيبة وشجرة خبيثة. والشجرة الطيبة شجرة التوحيد تثمر دائما أعمالا طيبة وكلمات طيبة، وشجرة الشرك تنبت وتثمر دائما حنظلا ومرا والعياذ بالله من أفعال خبيثة ومن أقوال خبيثة سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام معلما لنا ومنبها مشفقا علينا صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن أن الإنسان من رضوان الله، إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها الدرجات العلى. من رضوان الله يتكلم بالكلمة ترفعه، وإن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في النار 70 خريفة. سلمنا الله وإياكم. كلمة ترفع وكلمة تخفض صاحبها. ولذلك كان الإنسان المؤمن حريصا على حصاد الألسنة، حتى إن بعض السلف يقول كلمة طيبة، يقول لو كان الواحد منا يدفع ثمن الكاغد، الكاغد الورق الذي يقوم الذي يكتب فيه الأقوال التي يقولها الإنسان في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو نحن الذين نقوم بدفع ثمن الورق الذي تكتب فيه الملائكة لتوقفنا عن كثير من الكلام الذي نقوله. يعني تصور لو هتتحاسب ليس على نتيجة الأقوال، لا، على الأوراق التي والله أعلم بهذه الأوراق قيمتها عند الله قدر ماذا، لأنها ليست كأوراقنا، وإنما لو كنت ستدفع ثمن ما سيكتب الورق الذي سيكتب عليه عند الملائكة في الصحف لتوقفت عن كثير من كلامك. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرنا القرآن الكريم ذاته من اللغو الباطل، حتى وإن لم يكن الكلام فيه شر أو فيه بدعة أو فيه خبث، كلام لغو لا قيمة له. حتى واللغو مشتق من اللغة، وهو صوت العصافير، صوت العصافير لا قيمة له، ليس له معنى. فأنت حينما تقول كلاما حتى إن كان كلاما مهملا ليس له معنى في اللغة العربية، ولا تقصد به سب أحد، هذا لغو. المؤمن منزه عن أن يقول اللغو. ولذلك قال في صدر سورة المؤمنون قال والذين هم عن اللغو معرضون. إذا كانوا أعرضوا عن اللغو فما بالكم بالكلام الخبيث. المؤمن لا ينطق بالكلام الخبيث، المؤمن لا يغتاب، المؤمن لا ينم، المؤمن لا يتجسس ولا ينطق بكلمات التجسس، المؤمن لا يدل على عورات إخوانه، المؤمن لا يفعل هذه الموبقات، بدليل قول الله في سورة الحجرات والعهد بها قريب، كنا قد فسرناها هنا بتوسع. يقول رب العالمين بعد أن ذكر هذه الموبقات التي كثير منها من قول اللسان، قال سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. معنى قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني من فعل هذه الأمور ولم يتب منها توبة نصوحة انطبق عليه حكم الفسق. بعد أن كان مؤمنا يقال له يا أيها الذين آمنوا أصبح فاسقا، فقال بئس الاسم الفسوق. والفسوق هذا اسم والعياذ بالله من أعظم الأسماء الخطيرة التي ينبغي للمسلم للمؤمن أن يتجنب أن يتسمى باسم الفسق. فقال بئس رب العالمين والذي يحكمه عليه باسم بفعل الذنب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت مؤمنا والعياذ بالله تسمى البعيد فاسقا، فكيف يتأتى لك ذلك؟ وحينئذ تسقط شهادتك وتسقط عدالتك، لأن البعيد قد أصبح فاسقا. فاحذروا أيها الإخوة من الوقوع في مثل هذه الأمور بكلمة ترفع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلمنا الكلمات التي ترفعنا عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك علمنا أن لا يزال لساننا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. اللسان يقرأ به القرآن، اللسان يذكر به الرحمن، اللسان يؤمر به بالمعروف، اللسان ينهى به عن المنكر، اللسان يدعو إلى الخير. إذن الإنسان مأمور بأن يفعل وفعل الخير. وقولوا للناس حسنا، وهذا الكلام ليس في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل شرع ذلك لمن كان قبلنا، وهذا في سورة البقرة قيل لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه في سورة الإسراء ناهيا لنا سبحانه وتعالى عن أن نقف ما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنت مسؤول عن جميع جوارحك. ونهانا رب العالمين سبحانه وتعالى أن ننطق بكلام يكون عليها. ولذلك جاء في الأثر الصحيح أن الجوارح كلها في كل صبيحة يوم تكفر اللسان وتقول للسان يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن به، إذا صلحت صلحنا وإذا اعوججت اعوججنا، إذا استقمت إنما نحن بك، اتق الله يا لسان فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. وبناء على ذلك نهينا عن أن ننطق بالكلمة إلا بعد أن نفكر في الكلمة وفي مآلها وفي وقعها على الناس. تذكر قبل أن تنطق باللسان، فكر في الكلمة، لأنك بعد أن تنطقها لا تستطيع أن تمتصها مرة أخرى. ياما كلمات كثيرة ينطق الواحد بها وبعد ذلك يندم ندما عظيما على أنه تكلم بالكلمة. وكان قديما الكلمة حينما تنطق بها يقولون إنها تشيع في الآفاق، في الآفاق عن طريق النقلة، والنقلة هؤلاء قد ينسونه فلا ينقل الكلمة، ومن الممكن أن تموت. لكننا أصبحنا في زمان لا تموت فيه الكلمات. كانوا يقولون إن الكلمة المكتوبة أخطر من الكلمة المسموعة، لأن المكتوبة تظل مكتوبة بعد موتك تقرأ. الآن أصبحت الكلمة المسموعة مسجلة، الكلمة المسموعة تسجل وتشيع، وبعد موتك بعشرات السنين بل بمئات السنين يستخرج المسجل لتقرأ كلمتك، إن كانت في إذاعة أو في تلفاز أو حتى في مسجل في بيتك. المهم أن الكلمات أصبحت محفوظة، فالكلمة من أخطر ما يكون. الكلمة تقيم أمة، الكلمة تهدم مجتمعا، ونحن ما عانينا إلا من جراء الكلمات غير المسؤولة. يخرج بعض الناس ليصرحوا بتصريحات، هذه التصريحات تهدم بلدا، تهدم مجتمعا، تفعل فتنا عظيمة في الأمة. فالكلمات أنتم مسؤولون عنها، كل واحد مسؤول عن لسانه وعما ينطق به. واجب على كل واحد منا أن يقول كما قال الله، أن يمتثل لقول الله تبارك وتعالى الذي كان يكثر صلى الله عليه وآله وسلم من قراءته في مقدمة خطبه، وكانت تسمى خطبة الحاجة كما نقرأها في بين يدي حديثنا وخطبنا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا خاص بعد عام، لأن التقوى عامة، التقوى تعم، ثم خصص وقال وقولوا، هذا من التقوى، ولكنه خص بعد عام وقولوا قولا سديدا. القول السديد القول المسدد، كما أن الإنسان الذي يمسك بسهم ويريد أن يضرب السهم، أو يمسك بمسدس ويريد أن يطلق الرصاصة، لابد أن يسدد. يعني إيه يسدد؟ يعني يصيب الهدف، تسعى إلى تسديد الهدف. فالكلمة التي تنطق بها لابد أن يكون لها هدف، هذا الهدف لابد أن يكون هدفا صحيحا، لأنه عمل من الأعمال، وأنت مكلف بكل كلمة تنطق بها أو كل عمل تعمله. ولابد من شرطين: الإخلاص، وموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، يعني لا يفعل الفعل رياء، وإنما يكون لله وحده لا شريك له. فأنت حينما تنطق بالكلمة لابد من موافقة هذه المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام الذي ستنطق به عليك أم لك. ثم من الممكن أن يكون كلام خير كما تكون نصيحة، أو يكون أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولكن بشرط، ما هو من الممكن أن أقوم الآن البعيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون هناك رياء في القلب. الأمر بالمعروف أمر طيب ومن الخير، النهي عن المنكر خير، لكن قلب الإنسان كان يرائي ما قام لله وإنما قام لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله شرك، رياء مردود على صاحبه. ولكن لابد من تحقيق الشرطين، موافقة الشرع وأن تكون مخلصا، فقبل أن تنطق بالكلمة، وهذا هو القول المسدد، وقولوا قولا سديدا، سديدا يعني صائبا تصيب الهدف الذي تكلمت من أجله. إن لم يكن لك هدف فلم تتكلم؟ المؤمن لا يكسر الكلام، وإنما لا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم إلا بصدق، لا يتكلم رياء، لا يتكلم مجاملة، إلا إن كان في ضوء المجاملات العادية في المجتمع، ويكون لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. كلمة مجاملة بشرط لا تكون منافقا، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تسكت على منكر كما يحدث في بعض المجاملات العائلية وما شاكل ذلك. لكن حينما، وهذه الكلمة أيضا لو كنت الهدف منها جمع الشمل وجمع القلوب تصبح في ميزان حسناتك، تكون لك صدقة. ولذلك الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فاحرصوا على أن تكثروا من صدقاتكم بكلامكم ولن تتكلفوا كثيرا. يعني اللسان، ما احنا قاعدين بنتكلم، أكثر شيء عندنا الدردشة، أكثر شيء عندنا التردشة طبيعي الأوقات. هذا الكلام الذي تقوله، بنقعد نتكلم قد ايه في اليوم دردشه؟ بنتكلم مع بعض في التليفون قد ايه؟ ساعات متطاوله. هذا الكلام الذي نقوله، هل نذكر ربنا او نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقرا القران كعشر ما نفعله دردشه؟ لا للاسف، تسعه اعشار كلامنا قابل للحذف، ان لم يكن علينا فوليس لنا. وصدق أحمد شوقي الشاعر حينما قال لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. تسعة أعشار كلامنا قابل للحذف، لغو، من الممكن أن يحذف. وحاول، حاول أن تنظر هذا في نفسك، شوف الكلام اللي أنت قلته طوال اليوم لك أم عليك؟ إن لم يكن عليك فوليس لك. فلنحرص جميعا على أن يكون كلامنا لنا وليس علينا، ونحاول أن نضيق الفجوة، ونحاول أن نحاصر كلماتنا بقدر الإمكان. فإن وقع الإنسان في كلمة خطأ فعليه أن يتدارك وعليه أن يصلح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمن مختلف عن الأزمنة السالفة. كانت الأزمنة السابقة الناس يعيشون منغلقين، مجتمعات مغلقة، كل إنسان يستطيع أن يتكلم والكلمة التي عليه في مجتمعه فقط، لا تسجل، فيش تسجيلات، وإنما الكلمات بيننا وبين بعضنا البعض. ومع ذلك كان للكلمة خطورتها، وكان العلماء يتكلمون عن خطورة الكلمة المكتوبة أكثر من خطورة الكلمة المسموعة الملفوظة. لكننا أصبحنا في زمن الآن العالم كله قرية واحدة كما يقال، وما يكتب في القاهرة من الممكن أن يصل إلى نيويورك أو يصل إلى بكين في نفس اللحظة عن طريق أجهزة الاتصالات. وأصبح الذي لا يتكلم لا يعمل بالصحافة كان الذين يكتبون إما العلماء ثم بعد ذلك الذين امتهنوا مهنة الصحافة وينشرون الأخبار ومعظمها كاذبة، كان هذا في الأصل ولا يزال إلى الآن. ولذلك أمرنا ألا نكون ممن يشيع الشائعات. حدثت شائعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت تقضي على المجتمع لولا أن سلم الله، وهي الكذبة التي خرجت من فم المنافق الأكبر عبد الله بن سلول وطعنت في السيدة المبرؤة الصديقة بنت الصديقة عائشة رضي الله عنها. وللأسف وقع بعض الصحابة في الخطأ، والقرآن أنزل هذه السورة سورة النور، أنزل لتربية الصحابة ولتعليمنا نحن الأجيال المتأخرة لنتعلم الدروس المستفادة. ما الذي حدث؟ رجل خبيث نطق بكلمة خبيثة، هذه الكلمة منبتة لا جذور لها على الإطلاق، ومع ذلك تلقفتها الآذان. ولكن القرآن الكريم يقول لم تتلقفها الآذان. اسمع، هذا خلق عجيب القرآن الكريم يريد أن يعلمنا إياه. قال إذ تلقونه بألسنتكم، لم يكن، لأن الصواب أنك تتلقى الكلمة بالأذن ثم بعد ذلك تعرض على قلبك وعقلك لترى هل هذه الكلمة حق أم باطل. وإذا كانت حقا هل ينبغي أن تشاع من المصلحة أم لا؟ إذن هناك أمور كثيرة بعد أن تتلقى الكلمة بأذنك تعرض على قلبك وعقلك لترى وتروزها، تبدأ تختبر الكلمة حق أم باطل، ما سندها، ما دليلها. ثم إن كانت الكلمة التي سمعتها حقا هل من الممكن أن تشاع، لأنه ليس كل ما يعلم يقال، أم أن من الضرر على المجتمع أن تشاع الكلمة؟ فإن كان جانب المصلحة مترجحا فتكلم بالكلمة، وقد يكون التكلم بالكلمة لا يكون لعموم الناس بل لخصوص الناس، كما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتحول الإنسان إلى إذاعة شائعة مصدر للشائعات. هذا خطأ، ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر منهم، أولي الأمر القائمين على حكم الديار البلاد الإسلامية أو العلماء في مجال تخصصاتهم، فهناك أمور إذا أشيعت ووصلك الخبر تنقل لأولياء الأمور، أو هناك أمور لا علاقة لأولياء الأمور الحكام بها تنقل إلى العلماء ليضعوها في موضعها المتخصصين. لكن ليست كل كلمة حتى وإن صادفت حقا أن تلوكها الألسنة كل الناس تبدأ تتكلم فيها، هذا خطأ جسيم. فانظر إلى القرآن الكريم قال عن خبر الإفك وشائعة الإفك ماذا قال؟ قال إن تلقونه بأسماعكم، لا بألسنتكم، بيتلقى الكلمة باللسان ليقذفها بالمضرب كأنه بيلعب بينج بونج أو بيلعب كورة، أخذ الكلمة لا بأذنه لعرضها على قلبه وعقله، لا دخلها باللسان ما فكرش فيها، مجرد ما سمعها صد كده على طول صدها وردها فألقاها للآخرين. إذ تلقونه بألسنتكم بدون تفكر، وإلا لو عرضتم هذا الكلام على العقول والقلوب لأنكرته. ولذلك قال لولا إذ سمعتموه قلتم ماذا، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا نظن ببعضنا البعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لو تعرض الأمر وتلقيناه بقلوبنا لقلنا على الفور ونطقنا جميعنا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، لا عند الناس، عند الله هم الكاذبون. فإذا الذي تلقى باللسان كاد أن يخرب ويدمر أعظم مجتمع جاء إلى أرض الله، مجتمع المدينة الذي كان يرأسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المجتمع الفاضل، المدينة الفاضلة. فإذا القرآن الكريم علمنا هذا. هل هذا هو الذي نتعامل به الآن؟ لا، للأسف نتلقى الشائعات بألسنتنا، بل نتلقاها بأقلامنا بالكبار. مجرد ما تتلقى الشائع اعمل مشاركة، انشر، اخرب الدنيا. هل أنت تدري من الذي أرسل إليك هذا الخبر؟ أنت لا تدري. هل أنت درست الخبر وعرضته لترى إن كان صدقا أم كذبا؟ لا، اخرب الدنيا وانشر، ويقول لك إيه اللي بعت لك؟ انشر، سارع في النشر، حاول انك تنشر 100 رسالة عشان عايزين مليون رسالة، والخبر كله قائم على كذب ام على صدق. انت لم تتحقق، لا تعرف ان كان صدقا ام كذبا. كذب، فكيف تشارك في الكذب؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ضع في اعتبارك قبل ان تعمل مشاركة او ان تكتب او ان تفعل شيئا من هذا، اتقي ربك سبحانه وتعالى. لا تتلقى الخبر بلسانك، بألسنتكم أو بأقلامكم أو بالجهاز الذي تكتب به لتنشر، وتكون حينئذ ممن يبثون الشائعات في المجتمع، وتقومون على تدمير مجتمعاتكم وتخربون بيوتكم بأيديكم. رب العالمين تحدث عن أناس كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، كما في سورة الحشد عن اليهود. اليهود قديما كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم وجه لنا الخطاب قائلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد العالم، هل نحن اعتبرنا؟ لا، ولذلك أصبحنا الآن في ذيل الأمم. الأخلاق التي ضاعت بها أمم سابقة تفشت فينا نحن الآن. الأخلاق التي حدثت لبني إسرائيل قديمة وقيل عن علمائهم وقرائهم وحفاظهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا بالتكليف ولم يحملوا بالعمل، ماذا كانت النتيجة؟ نزعت منهم الأمانة. هل نحن الآن معرضون لنزع الأمانة منا؟ بالطبع لن يكون هناك أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أي جيل من الأجيال إن لم يحمل الأمانة بحق، أمانة العلم، أمانة العمل، أمانة القول، أمانة الإخلاص، الأمانة بحق، إن لم يحملها كان معرضا لنزع الأمانة منه، ثم يؤتيها رب العالمين لقوم آخرين. بالطبع لن يكون هناك رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن جيل من الأجيال كما قال وإن تتولوا، والكلام وجه لصحابة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. من الممكن العرب حدث لهم ما حدث ولم يقوموا بحق الأمانة كما شاء رب العالمين، يحملها مجموعة من الأعاجم ويسودون العالم بحمل الأمانة، مجموعة من الأعاجم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ربن يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، ما الذي حدث؟ واندحت الدائرة بالنسبة للصليبيين طارة وبالنسبة للتتريين طارة، وانهارت الخلافة العربية القرشية وضاعت الخلافة سنة 356 هجرية ضاعت الخلافة العربية من يومها، ولكن للإسلام رجال فقام به المماليك، والمماليك مجموعة من العبيد البيض الذين أخذوا سبايا من بلاد أوروبية، هم الذين قاموا بحمل أمانة الله وصدوا الهجمات التترية ووقفوا أمام المغول حتى دخل المغول في الإسلام، ثم حدث بعد ذلك الخلافة التركية. إذا معنى ذلك إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسلمون ممتحنون، المسلمون مختبرون، ولكن لا تظنوا أنكم كظن، لا تظنوا كظن بني إسرائيل الذين ظنوا أنهم هم شعب الله المختار في كل زمان ومكان. رب العالمين قديما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولكن حينما أصبحوا في آخر عهدهم مجموعة كما قال رب العالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نزعت منهم الأمانة كما قال المسيح عليه السلام لهم، وذلك مثبت فيما تبقى مما ينسب لأسفار العهد الجديد. ينزع منكم، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. أفنيتم؟ قال هكذا للفريسيين وغيرهم، إن ملكوت الله، الملكوت يعني الرسالة الأخيرة، إن ملكوت الله ينزع منكم ويؤتى يعطى لأمة تعمل أثمارا. ونزع الملكوت بالفعل، وكانت الرسالة الأخيرة مع العهد الجديد لبني إسماعيل ابن إبراهيم الفرع الثاني. أيها الإخوة الكرام، نحن في حاجة إلى عرض أقوالنا، عرض أفعالنا، عرض نياتنا، عرض ما يكون مستجنا في قلوبنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن ممتحنون بالقول والعمل في كل شيء، الدين بيحكمك في كل شيء، الدين يحكمنا في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام يحكمك منذ أن تنزل من بطن أمك، بل وأنت جايين في بطن أمك يحكمك بتشريعات، تنزل من بطن أمك يحوطك بتشريعات، الشريعة بتحكمك منذ أن يسميك أبوك ويعمل لك العقيقة، ثم حتى يواريك في لحدك، ثم يعلمك أنك حينما تنزل قبرك ستسأل أسئلة أربعة: من ربك؟ من أول لحظة. ما دينك؟ من أول لحظة. ما تقول للرجل ماذا تقول عن الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي تعلمته؟ فأعدوا للسؤال جوابا، أعدوا للسؤال جوابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام. اللهم ألهمهم يا ربنا ما يحكمون به فينا شرعك المجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.